ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سنة من سنن الصلاة وهو دعاء الاستفتاح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع عدة من الاستفتاح، إذا جاء العبد بواحد منها أجزاه ذلك. وكان أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقدم قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك على غيره من الأنواع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الإقرار بالعبودية والاعتراف لله سبحانه وتعالى بكمال المحامد وتنزيهه عما لا يليق به من النقائص والعيوب، من وجوه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وأحال على غيره من كتبه. لكن لا يشرع للعبد أن يجمع هذه الاستفتاحات فيذكر أكثر من استفتاح واحد في صلاة واحدة، بل المشروع هو أن تأتي بواحد في صلاة ثم بنوع آخر في صلاة ثم بنوع ثالث في صلاة ليحصل العمل بالسنة جميعا. وسينبه المصنف رحمه الله تعالى على فائدة العمل بالسنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنن هي التي يقال لها السنن المتعددة في موضع واحد، يعني أنها أنواع نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد، فنقل عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل الاستفتاح عدة أذكار، إن شئت حفظت واحدا منها فلازمته في كل صلواتك وهذه مرتبة كاملة، وإن شئت حفظت الأنواع كلها فنوعت بينها بين صلاة وصلاة وهذه مرتبة أكمل ليحصل العمل بالسنة جميعا. أما جمعها جميعا فلا يشرع كما بينه أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في جواب الله، ونصره حفيده بالتلمدة أبو الفرج بن رجب في قواعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.